بسم الله الرحمن الرحيم.

وسيجنبها الأشقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف يرضي ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك تمت اليتيم فلا تقبر ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

للمتقين. صدق الله.